الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا درس سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلت لكم احنا صرنا نسمي هذا الدرس فقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نتكلم على الأحداث سردا فقط، وإنما لو لاحظتم نذكر في كل مرة القصة والأحداث مع تحري الصحيح قدر المستطاع، وربما غفر العبد عن شيء كثير، لكن بعدها نقف مباشرة مع الدروس، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كسيرة الأنبياء من قبله ليس المراد منها تعمير المجالس بقصص أغلب الناس يعلمها من حيث الإجمال، وإنما المراد أن نتعلم وأن نتدبر هذه السيرة العطرة، وهو ما يسمى بفقه السيرة. تكلمنا في الدرس الماضي على أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خطة محكم للخروج من مكة مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع خطة، وقريش أيضا وضعت خطة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكذلك كدنا ليوسف ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فالقريش أعدت خطة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعد خطة، وكما تعلمون كانت الغلبة والتوفيق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتكلمنا في آخر الدرس عن الأمور والتحفيزات التي وضعتها قريش حتى يدرك محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة، لأنهم يعلمون أنه إذا وصل إلى المدينة انتهى الأمر ولن يدركوه بعدها، وقد صار حينها في حماية ومنعة منهم. المبحث الذي بعده هو الطريق إلى الغار. روى البيهقي رحمه الله تعالى وغيره، والحديث مرسل لكنه يتقوى بشواهده، أنهما أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حينما انطلق إلى الغار جعل أبو بكر يمشي ساعة، فتارة يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة خلفه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعدها عن كثرة تحركه، فقال له: أذكر الرصد فآتي من أمامك، وأذكر من يتتبعنا فآتي من خلفك، وهكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن تكون لك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق ما كان لتكون من ملمة، أي من شيء يؤذي، إلا أحببت أن تكون لي دونك، يعني ما من خطر يلم بك إلا وددت أنه يصيبني أنا أولا قبل أن يصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه إلى الغار. إذن هذا الطريق كان إلى الغار. غار ماذا؟ غار ثور، الذي كان في جنوب ولا في الشمال؟ في الجنوب. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج متجها إلى الجنوب تعمية حتى يظن بأنه ليس ذاهبا إلى المدينة. وعندما انتهى إلى الغار قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. إذن في الطريق كان همه أن لا يصيب شيء النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل إلى الغار كان أبو بكر يتتبع كل شيء خوفا من أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم نوع أذى. وحينها ركبت قريش في كل وجه يطلبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلوا كما قلت لكم الجعل. الجعل هو الثمن الذي تدفعه من أجل أمر. قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. هذه الجعالة، يعني أنك تجعل ثمن من أجل خدمة. فهم جعلوا هذا الثمن من أجل ماذا؟ من أجل القبض على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين. وأتوا على غار ثور حتى وصلوا إليه، هم استكشفوا كل الأمكنة، وصلوا إلى غار ثور لأن كان معروفا، فوقفوا حينها على الغار حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال حينها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله جل وعلا كان مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر معهم بذاته، ولا بحرصه وعنايته؟ حرصه وعنايته، والله تعالى فوق عرشه. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه هي المعية الخاصة، فإن معية الله تعالى لخلقه معيتان. المعية الأولى معية عامة مقتضاها الاطلاع والإحاطة والعلم، وهذه مع الكل، فإن الله تعالى مع كل اثنين الله ثالثهما، وكل ثلاثة الله رابعهما من جهة العلم والإحاطة والاطلاع. والمعية الثانية وهي المرادة هنا المعية الخاصة، وهي أن الله تعالى مع أوليائه ليس فقط بمجرد علمه واطلاعه، فهذه تكون للبر والفاجر، وإنما هو معهم بحفظه وعنايته وتأييده وحرصه سبحانه وتعالى وحراسته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والجواب هنا أن إذا كان الله ثالث هذين الاثنين فإنه لن يستطيع أحد أن يصيبهما بضر. وحينها حمى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في الغار من كل سوء، فلم يصب النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا أنه قد أصابه حجر، وحينما أصابه في أصبعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا: إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم هذه الأصبع يريد أن يقول لها: أنت الذي لقيتيه هنا ليس بكبير، وإنما هي أصبع دميت في سبيل من؟ في سبيل الله جل جلاله. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كلمة الصحابي لما قال: وهذا في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع، أي لو أن البدن تمزق في رضا الله فإن ذلك محبوب إلى العبد. وهذا يعيشه العبد في الدنيا، فبعض الناس يقول لحبيبه وهو يحبه، يقول: كل ما أصابني من أذى في سبيل حبك فإنه عندي أحلى من العسل. صح ولا؟ أصلا عندنا في التعبير نقول أحلى من العسل. إيش معنى؟ يعني إذا كان في سبيلك أنت وفي سبيل خدمتك فهذا يفرحني ولا يؤذيني. ولهذا قال المتنبي وهو يمدح سيف الدولة، قال: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. فهمتم؟ يعني إذا كان سرك ما قال الحاسد فينا فالذي يسرك أنت لا يضرني، لأنه سر من أنا أحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. رويت في الغار عدة أخبار، قسم منها كبير ضعيف، منها ما تعلمون من قصة الحمامة وخيط العنكبوت، ومنها أثار أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يقول: يا رسول الله، لو أتونا من هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نذهب حينها إلى هنا. فنظر أبو بكر فإذا الغار اتسع، ثم قال: وإذا أتونا من هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نأتيهم من هنا وإذا الغار اتسع من الجهة الأخرى. وكل هذا لا يصح، لا يصح، ليس لأننا استعظمنا ذلك في قدرة الله. احنا قررنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس في ليلة وعرج به إلى السماء السابعة، ليس بعد هذا الإعجاز من إعجاز من جهة ما يقع في الأرض، لكن مدار ما نقوله إنما هو على النص، إذا ثبت قلنا به وإذا لم نثبت لم نقل به. ولهذا بعض الناس يريد أن يرقق قلوب الخلق فيأتي بالغرائب ويأتي بالعجائب، يريد أن الناس يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج منك إلى أحاديث موضوعة وإلى آثار ضعيفة، وإنما الذي ثبت أنهم وقفوا على الغار ولو نظر أحدهم إلى قدميه لنظر إليهما. طيب، من منكم ذهب إلى غار ثور؟ من زاره؟ فيكم من زاره لكن من ذهب ورآه على أنا رأيته صغيرا على كل يعني غار صغير جدا ثم تغير مع الأزمان، لكن الظهر لم يكن ذاك الحفرة الكبيرة. فوقوف الواحد أمامهم ولو كان هناك خيوط عنكبوت يرى. ولهذا جاء في رواية صحيحة إن الله أعمى أبصارهم، وإحنا مر معنا ما هو أقوى، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من أمامهم ويضع التراب على رؤوسهم ويتلو آيات ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ولا يرونه. تكلمنا لما جاءت أم جميل بنت حرب زوجة أبي لهب والنبي صلى الله عليه وسلم متكي على الكعبة وتتهدده وأبو بكر معها والنبي صلى الله عليه وسلم أمامها ولا تراه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعمى بصرها. فهذا أمر واضح ووارد وله نظائر كثيرة في السيرة النبوية. فالحاصل أننا لا نحتاج قصصا واهية حتى نبين تأييد الله لنبيه، فالذي صح أن الله أعمى أبصارهم. ثم توجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحبه ومعهم الدليل. وقلنا أن المشهور في كتب السيرة سيما في سيرة ابن هشام عبد الله بن أريقد، وقلنا أن هنا المصنف يقول عبد الله بن أرقد، وهذا موجود أيضا عند من كثير في البداية يستعمل هذا، على كل نقول عبد الله بن أريقد واعلموا أن قد تجد هذا وهذا. صار معهم عبد الله بن أريقد، وكان هذا بعد أن بقي القوم 3 أيام في الغار، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار حتى يهدأ الطلب، وحينها انصرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه الراحلتان اللتان أعدهما عامر بن فهيرة كما مر معنا، وانطلق الأربعة نحو المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، والدليل القائد الذي يعرف الصحراء جيدا هو عبد الله بن ابن أريقد، فكانوا أربعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة مطمئن القلب منشرح الفؤاد مكثرا من ذكر الله جل جلاله، بل لا يكاد ينفك لحظة عن الذكر والدعاء. والله جل وعلا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا شيء يسكن القلب ويهدئ الفؤاد ويثبت النفس مثل الإكثار من ذكر الله جل جلاله. ولهذا يقول الشاعر بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. فإذا أكثر العبد اللهج من ذكر الله تعالى فإن الطريق يمر بسرعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة يردف أبا بكر رضي الله عنه معه أو وراءه على راحلته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وراءه أبو بكر، وكان إذا سأل أحد أبا بكر في الطريق يقول من هذا الذي معك، يعني شكون هذا الذي راكب أمامك، فكان أبو بكر يقول هذا رجل يهديني الطريق. وهذا يسمى التورية، بأن تقول لفظا يسمعه من أمامك ويريد ويفهم منه معنى وأنت تريد به معنى آخر. فقول أبي بكر هنا هذا رجل يهديني الطريق، هل يقصد به الهداية الحسية؟ يقصد به الهداية المعنوية، وهي أعظم الهدايتين وأجل الأمرين، وهو أن هذا الرجل لو اتبعته دخلت الجنة، ولو حدت عنه دخلت النار حتما. أما الهداية في الطريق، كان عبد الله بن أريقد عارفا بالصحراء وكان إذ ذاك كافرا، فليس في ذلك كبير فخر. وهنا نستفيد وسيأتي إن شاء الله معنا أيضا الكلام على الفوائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أبا بكر وراءه على دابته وراحلته، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا النبي دابتي وحدي وأنتم اركبوا غيرها، لا دابتان فركب هذا وركب هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وراءه أبو بكر. وما يأتي علماء المسلمين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألف الحافظ بن مندة قد توفي في أول القرن السادس الهجرة رحمه الله تعالى كتابا سماه أسماء أو معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاوزوا 30، يعني تتبع الحافظ بن مندة كل من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، منهم أبو بكر هنا، ومنهم الفضل بن عباس كما في حديث حجة الوداع الصحيح، ومنهم عبد الله بن عباس أخوه، ومنهم معاذ بن جبل، ومنهم أسامة بن زيد، ومنهم علي ومنهم عثمان، في آخرين جاوزوا 30. إذن هذه ليست عادة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دون المدينة أو في ظرف دون ظرف، لا، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يردف الناس معه. في الطريق حدثت قصة جلكم يعرفها، وهي في صحيح البخاري وغيره، وهي قصة سراقة ابن مالك. وقصة سراقة ابن مالك معروفة مشهورة، وهو مدلج من بني مدلج. قال، والحديث يرويه هو سراقة رضي الله عنه لأنه أسلم فيما بعد، مرت قريش في طريقها بحي بني مدلج، فرآهم رجل منهم، عفوا، مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصاحبه وأبو عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقة بحي بني مدلج، فرآهم رجل فجاء إلى مجلس من مجالس قومه وفيهم سراقة ابن مالك، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، يعني تدري الإنسان إذا كان بعيدا ترى سوادا، أراها محمدا وأصحابه، يعني أربعة تبحث عنهم قريش، وهذا الخيال يعني يدل على أنهم هم. فقال سراقة، قال: فعرفت أنهم هم، يعني عرف سراقة أن القوم هم. قال: فقلت: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. طيب لماذا قال سراقة هذا؟ يريد يستفرد بالجائزة عماه، فأنت مباشرة قال ليسوا، هذا دهاء العرب. قال: فقلت له إنهم ليسوا إلى غير ذلك. قال: ثم لبث في المجلس ساعة، يعني لم يخرج مباشرة، لأن لو خرج مباشرة يقولهم. قال: ثم قام، يعني سراقة، فدخل داره وأمر جاريته أن تخرج بفرسه إلى ما وراء الأكمة، أي وراء التل. قال: ثم تجهز هو وتسلل إلى مكان فرسه فركبها وانطلق. وعندما دنا، يعني قرب من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عثرت به فرسه، فنزل عنها، وحين نزل عنها علم أن هناك أمرا خطيرا، يعني فرسه غارت به وساخت به على غير عادة، فاشفعل هنا على عادة المشركين فاستقسم بالأزلام، يعني أخرج سراقة ابن مالك الأزلام واستقسم بها. ما هي طريقة الاستقسام بالأزلام؟ من فيكم يعرف؟ كيف يفعلون؟ إيه نعم، أعواد ماذا يكتبون عليها؟ أمضي لا تمضي، واحد عفو ليس فيه شيء، إذا خرج أمضي، واضح، لا تمضي لا يمضي، وإذا خرج الثالث يعيد مرة أخرى، فهمتم؟ وهي الأقدح. والله تعالى قال: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، فسماه الله جل وعلا فسقا. فالعرب كانت هذه أحوالهم، وسترون هنا الفرق بين من يستقسم بالأزلام وبين من يتوكل على الله ويتفائل، كما سيأتي معنا في نفس القصة إن شاء الله تعالى. قال: فنزل فاستقسم بالأزلام ليعرف بها هل يضرهم أم لا، يعني هل يصيبهم أو لا يصيبهم، أو هل حتى هو يمضي أو لا يمضي، لأنه سيستقسم أكثر من مرة. فخرج السهم الذي يكره بأنه لن يفعل لهم شيئا ولن يستفيد شيئا من هذا الأمر، ولكنه عصى فركب فرسه. إذن هم يخرجون الأزلام ولكن لا يتبعونها، لأنهم يفعلونها إنما هم لتوافق أهواءهم. قال: فانطلق إلى أن وصل مكانا يسمع منه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرب منهم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويدعو. فحينها ساخت يدا فرس الأرض حتى بلغت الركبتين، يعني غرقت الفرس غرقا. فنزل عنها ثم زجرها فنهضت، وعندما انتزع الفرس يديه من الأرض تبعهما دخان كالإعصار، فعرف حين رأى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منع منه. يعني سراقة رجل عربي فهم وقوع الفرس مع الريح والإعصار الذي جاهد رجل ممنوع محروس من عند الله جل جلاله، وأن أمره سيظهر، فاستقسم بالأزلام فخرج الذي يكره مرة أخرى، فناداهما بالأمان فوقفوا. يعني بعد أن رأى كل هذه الأمور توقف الأمر هنا. ولهذا يقول العراقي قبل أن نتم القصة، يقول: تبعهم سراقة بن مالك يريد فتكا وهو غير فاتك، لما دعا عليه ساخة الفرس نادى الأمان إذ عنه حبس. يعني عذب نظم العراقي رحمه الله تعالى. إذن ساخة الفرس فحين ندى بالأمان، يعني قال: أريد أن تؤمنني يا محمد. فركب فرسه حتى جاء ووقع في نفسه حين لقي ما لقي من الحبس عنهم أن سيظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قومه يبحثون عنه وقد جعلوا فيه الدية، وأخبرهم أخبارا ما يريد، أخبار ما يريد الناس، وعرض، شوفوا سراقة، وعرض عليهم الزاد والمتاع، ولكنهم لم يطلبوا منه سوى شيئا، سوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يخفي عنهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه شيء. إذن هنا جاء يريد قتلهم وإصابتهم، فبعدين انتهت القصة وهو يعرض عليهم الزاد والمتاع، جاء طالبا رجع مطلوبا، فهمتم؟ وسيأتي الكلام على هذا. وسأله حينها سراقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نريد منك شيئا، لكن لو استطعت أن تعمي عنا عن خبرنا عن القوم فافعل، يعني هذا الذي نريد. وسأله حينها سراقة، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له أمانا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة فكتب له ما أراد في رقعة جلد، ثم مضوا، يعني مضى القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب له هذا الأمان. وفي صحيح البخاري قال أبو بكر رضي الله عنه: ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة ابن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: لا تحزن، إن الله معنا. هذا نظير قول موسى عليه السلام: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. نفس الأمر، أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أدركنا القوم، يقول له: لا تحزن، إن الله معنا. وعندما رجع سراقة إلى قومه جعل يقول لهم: قد استبرأت لكم الخبر فقد كفيتم ما هاهنا. يعني الجهة هذه لا تذهبوا إليها ولا تبحثوا فيها، فنذهبت ولم أجد شيئا. إذا تأكدوا حينها بأن هذا الطريق لن يأتي منه أحد، فجاء كما قال أهل العلم والحافظ بن حجر في آخرين قال: كان في أول النهار جاهدا وصار في آخره حارسا عليهم. جاء آسرا عاد مأسورا، جاء ليأسرهم بنفسه عاد مأسور القلب. وحينها بدأت بوادر الإسلام في قلب سراقة، وقد كان كتاب الأمان هذا مع سراقة إلى أن جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من حنين. إذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حينما فرغ من حنين، يعني عند انتهاء غزوة حنين جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سراقة فوفاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب، وقال: يوم وفاء وبر. وحينها أسلم سراقة، وكأن سراقة انتظر الزمن الذي يظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بذلك الكتاب ويتفق معه، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب وفاء وبر. وحينها أسلم سراقة رضي الله عنه. مشهورة قصة سراقة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في ذلك الحوار: كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ هذه القصة سندها منقطع فلا تصح من جهة الإسناد، لكن تتابع أهل العلم على ذكرها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له الأمان، يعني أنك لو جئتنا بعد حين لن نؤذيك. وجاء أيضا ذكر هذه القصة كما قلت لكم في سندها مقال، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حينها: كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ هذه القصة لو صحت تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبث الأمل في أحلك الظروف وأصعب الأوقات. أنت خارج من مكة يطاردونك، لو أدركوك لقتلوك حتما مع صاحبك، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن كنوز كسرى ستكون بعد سنوات عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت عنده سيعطي لسراقة سواري كسرى. هذا يدل على أمور: الأمر الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصل المدينة، ثانيا سيتم أمره، ثالثا سيخرج أمره من العرب إلى العجم، رابعا أن سراقة سيعيش، لأن سراقة سيموت، ما كان ليأخذ سواري كسرى، فعاش سراقة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تم الأمر، وجاء بعده أبو بكر، لم يغزو فارس، جاء أبو بكر أو عمر بعده وغزا فارس، وفتحت القادسية وكنوز هرمز في فارس في السنة 15، يعني 5 سنوات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت كنوز كسرى عند المسلمين، وهذا على حسب القصة، وقلت لكم في سندي انقطاع. فجاء عمر ولما رأى كنوز كسرى قال: أين سواري كسرى؟ فقال القوم: هي ها هنا. فقال: كل شيء إلا هذين السوارين، لأن عمر كان يعلم بالقصة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر رضي الله عنه السوارين ونادى سراقة أمام الناس وقال له: أخبر الناس ما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم، خارج من مكة إلى المدينة. فلبس سراقة السوارين وأراهما للناس. هذه القصة لو صحت فيها دليل من دلائل النبوة، وفيها أيضا ما قلت لكم وهذا سترونه معنا، يعني في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم يتعثر حجر في الخندق الذي يحفره، في أحلك الأوقات وأصعب الظروف يضرب الحجر فينير ضوء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كنوز فارس، ورأيت قصور المدائن، ورأيت ورأيت ورأيت. حينها قال المنافقون: هذا رجل محاصر من كل الجهات، يحميه بينه وبين الناس خندق ويقول رأيت ورأيت، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هؤلاء هم المرجفون المنافقون. فلم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا أظهر صدقه وأظهر كذبهم هم، لكن هذا سيأتي معنا في موضعه. كما قلت لكم القصة من جهة الإسناد فيها نوع انقطاع. حينها مر النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمى الله جل وعلا طريقهم بما قال سراقة ابن مالك رضي الله عنه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة مشهورة، ولا يخلو كتاب سيرة من ذكر هذه الخيمة العجيبة، وهي خيمة معبد. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ورفقاؤه بخيمتي معبد الخزاعية، فسألوها عن طعام فقالت: ليس لنا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الشاة هذه يمكن أن أحلبها؟ قالت: لقد خلفها الجهد وليس فيها شيء أصلا حتى تحلب. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: عليك بها. حلبها النبي صلى الله عليه وسلم فدر ضرعها وأخرجت من اللبن العجائب، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب رفقاؤه من أبي بكر وعامر وعبد الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن روى القوم دعا بإناء فحلب مرة أخرى فوضعه لها، ثم ملأ وملأ وملأ حتى ترك لها النبي صلى الله عليه وسلم الإناء أو أكثر من إناء مملوء من اللبن. وهنا نستفيد أمورا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب هو فقط، بل شرب هو وشرب أصحابه. ثانيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يشرب هو وينصرف، هل هو أخذ منها لبنا حتى يرجعه؟ أجيبه، لم يأخذ منها لبنا، هي الشاة ليس فيها قطرة لبن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه وشرب هو وشرب أصحابه، الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحسن إلى تلك المرأة كما هي أحسنت لهم بأن خلت بينه وبين تلك الشاة. وحين انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ورفقاؤه جاء زوجها ورأى اللبن فعجب من ذلك، أصلا لا يمكن أن يكون عندهم لبن على حسب ما عندهم من شياه، فأخبرته بالذي حدث من محمد صلى الله عليه وسلم، فقال والله إني لا أراه صاحب قريش الذي تطلبه، يعني قال هذا هو الذي تطلبه قريش، ثم قال والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، يعني قال هذا صاحب قريش، فعلم بما رأى ومن مسألة اللبن، شوفوا قال ما رأيت وسمعت، فاستشهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، بأمر رآه وبأمر سمع به، سمع عنه خيرا وإن كانت كل مكة تطلبه، ورأى منه عجبا فيما رأى من اللبن، وحينها يعني في صبيحة ذلك اليوم أصبحت قريش وهي تسمع كلاما ولا تدري من أين يأتي، فسمعوا قائلا يقول سلوا أختكم وشاتها وإناءها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدوا، وهذه قصيدة كانت قريش تسمعها في مكة لكنهم لا يعلمون من أين جاءت، خلاصتها الشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق والحق. وقع في هذا الطريق عدة أمور. الأمر الأول، لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ركبا مسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، وفيهم الزبير بن العوام، فكسى الزبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء، هذا ثابت في صحيح البخاري. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وصلوا إلى مكان احتاجوا فيه إلى الاستسفار عن الطريق، يعني احتاجوا أن يعلموا أين أي جهة يسلكون، فدلهم أحد القاطنين على الطريق وبين أن الطريق القريب، يعني عندكم طريق يمكن أن يختصر لكم الطريق إلى المدينة، غير أن على هذا الطريق للصين اثنين من قطاع الطريق، فقال لهما عليه للصان يسمان المهانان، فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نمضي من هذا الطريق، ولم يبالي النبي صلى الله عليه وسلم بأن قطاع طرق ولا شيء. قال ولما لقيهما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهما الإسلام فأسلم، وسماهما النبي صلى الله عليه وسلم هنا المكرمان، مكان الاسم الذي كانوا عليه المهانان، فأكرمهما الله جل وعلا بالاسم والحقيقة، أما بالحقيقة فقد كانا كافرين وأسلما، وهذا هو غاية الإكرام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأمر الثاني، أن الاسم الذي كان عندهم ليس باسم حسن، وإنما غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم إلى ما هو أحسن. وصل أو قبل الوصول عفوا في الطريق، وهذا نختم به قبل الوصول، عندما وصلوا الجحفة وجدوا إبلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هذه الإبل، يعني إذا وجدت إبلا تعلم أن هناك أقواما قريبين، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه الإبل، فقالوا لرجل من أسلم، أسلم قبيلة معروفة، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلمة أسلم، وقال لأبي بكر سلمت إن شاء الله، وسأل الراعي عن اسمه فقال مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر سعدت إن شاء الله. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تطير؟ لا، هذا يسمى تفاؤلا. احنا لما تكلمنا في سلم الوصول على التطير قلنا التطير تعريفه ما هو؟ هو الإقدام أو هو نوع من التشاؤم يحملك على الإقدام والإحجام، كان خارجا للعمل رأى غرابا فعاد إلى بيته، فهمتم؟ هذا يسمى إحجاما، وهذا هو التطير الذي كان عليه المشركون. شفت سراقة بن مالك تشاء أخرج الأقداح لا، ومع هذا مضى لكنه على وجل وخوف. النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل حمله هذا على إقدام أو إحجام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه أصلا ماشي إلى المدينة، ولهذا لما قيل له إن هناك للصين، النبي صلى الله عليه وسلم مضى في طريقه، فهمتم؟ إذن هو عازم على أمره، لكنه لما بلغ هناك وسمع كلمة أعجبته تفاءل بها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، قال والفأل هو الكلمة الحسنة يسمعها المؤمن. الفأل هو أنك تمضي في شأنك ثم تسمع كلمة تستبشر بها خيرا، ليست هذه الكلمة هي التي غيرت فيك من جهة الإقدام والإحجام، لكنك في إقدامك أو في إحجامك سمعت أمرا ربما يؤيد الذي أنت فيه، كالاستخارة والاستشارة، كذلك عندنا الفأل الحسن. وصول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي البخاري وغيره أنه حينما بلغ الأنصار خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من مكة مهاجرا إلى المدينة، كانوا يخرجون كل يوم نحر إلى كل يوم في إلى الحرة ينتظرون أول النهار، يعني عند شدة الحر، فإذا اشتد الحر عليهم رجعوا إلى منازلهم، يعني كل يوم يخرجون ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا تفهم المفارقة، يعني أقوامه وأهله الذين كان عندهم يطاردونه، حتى ذهبوا إلى بيته ليقتلوه، وهؤلاء أياما ينتظرونه كل يوم في شدة الحر حتى يطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكرته لكم مرارا، في أنك أحيانا قد تجد الخير في غير أرضك ولا تجد من قومك وأهلك إلا الضير. بل قال عروة بن الزبير فيما ذكره أبو خيثمة في كتاب العلم، قال أزهد الناس في علم رجل من أهله، أهلك، فهمتم؟ لكن لا نبالغ حتى نجعل كل ما هو من أهلك شرير، حتى عندنا في تونس يقول وين دمك وين همك، غير صحيح، قد تجد دمك وقد تجد سعادتك عند أهلك، فهمتم؟ ولهذا يقول ابن عدود فيما ذكرت لكم وهو يسوق هذه المعاني اللطيفة في شعر حسن، يقول خلوا النفوس وحبها أجناسها وبلادها واستجلبوا إناسها، نهوى أناسا لا نلائم أرضهم ونحب أرضا لا نلائم ناسها، فإذا أتينا الأرض لم نتناسهم وإذا أتينا الناس لم نتناسها، كالضبية الدهماء نغص عيشها ألا تضم قرينها وكناسها، لم نسه عن ذاك الخليط ولا نرى ذاك الخليط لفضله عن ناسها. الذي يعنينا من هذه الأبيات التي ربما غريبة عليكم، نهوى أناسا لا نلائم أرضهم ونحب أرضا لا نلائم ناسها. أحيانا في بلدك وأهلك لا تجد قدرك، إذا خرجت إلى غير أهلك وجدت قدرك. وللشافعي رحمه الله تعالى أبيات رائقة لا أحفظها، معناها أن العنبر لما كان في داخل الحوت لا قيمة له، لما خرج صار يباع الكيلو بالآلاف، بل الغرامات بالآلاف. طيب والمسك من وين يأتي؟ كما يقول المتنبي، فإن المسك بعض دم الغزالي، عندما يكون عند الغزال لا قيمة له، لكن إذا خرج المسك يقتتل الناس عليه. وهكذا أحيانا خروجك من المكان الذي أنت فيه قد يعطيك الله جل وعلا به بركة وتوفيقا. فخرجوا حينها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي 12 من ربيع الأول سنة 14 للبعثة، والسنة الأولى من الهجرة، لأن التأريخ الهجري بدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لم يبدأ من ربيع الثاني وإنما بدأ من محرم. والذي وضع التأريخ الهجري من هو؟ عمر رضي الله عنه، بعد أن جمع الصحابة واختلفوا، فكان الأنسب هو هذا، وهذا أمر أجمع عليه الصحابة أنه لم يخالف فيه، ودليله في القرآن، قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم، دل على أن الأول هو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام ليس هذا موضع الإطالة فيه، لكن في 12 من شهر ربيع الأول الموافق ل 23 سبتمبر سنة 22600 من التاريخ الميلادي وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينها خرج القوم على عادتهم، كل يوم يخرجون في نفس الوقت ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك اليوم خرجوا، وخرج معهم اليهود، وصعد رجل من اليهود على مكان عال في المدينة، وحينها رأى سوادا عظيما فقال وصرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرونه. جدكم يعني جد، مش مقصود بجدكم هنا حظكم وعزكم، وأنه تعالى جد ربنا، لا ينفع ذا الجد منك جد، أي العظمة والحظ والنصيب. فقال: هذا حظكم ونصيبكم وعزكم أيها العرب، يعني بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم تغير الآن الأمر. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، وسمعت حينها الرجة والتكبير من بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه وحيوه بتحية الإسلام. وعندما اشتد الحر قام أبو بكر فأظل النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا حينها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه لباس تميزه عن الخلق، وإنما كان يلبس ما يلبس القوم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته فيه نوع ترفع، بل كان الناس يرون هذا ويرون هذا. ولملل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أن هذا هو صاحبه وهذا هو النبي الذي ننتظره، فكانوا فرحين بهذا الأمر. وحينها أنشد المستقبلون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وفي هذا هذه الأبيات مقال، فإن جماعة من أهل العلم قالوا: لا يمكن أن يقال أن تكون هذه الأبيات صحيحة. ليش؟ قالوا: لأن ثنيات الوداع في شمال المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم من وين أقبل؟ من الجنوب، إذن هذا لا يمكن. فهمتم؟ ولهذا رجح بعضهم أن هذا أنشده بنو النجار لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت إلى جهة الشام في شمال، فهمتم؟ حينها دخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة شمال المدينة، قال القوم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وذهب آخرون إلى قول توسط فيه بين القولين، قالوا الظاهر أنهم أنشدوها أولا وأنشدوها فيما بعد، وبعضهم قال: وقولكم ثنيات الوداع في شمال المدينة فقط هذا أمر لا نسلمه لكم، لكن الأقرب والله أعلم وأغلب أهل العلم على أن هذا لا يمكن أن يكون قد أنشد في ذلك الموطن. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قباء، وبني حينها مسجد، المسجد هناك، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة داخل المدينة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة في جو مشحون من الفرح، وكان لا يمر ببيت إلا قالوا له: هلم إلينا، يعني كل واحد يريد يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، وكل واحد يعلل ذلك بقوله: عندنا العدة والعدد والسلاح، يعني كل يتشوق إلى أن يحمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: دعوا تلك الناقة فإنها مأمورة، أي إنها ستقف في المكان الذي يريد الله مني أن أقف عنده. فحينها بركت الناقة في مكان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل منها حتى قامت مرة ثانية وتقدمت ثم بركت، فحينما بركت نزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله، فإذا هذا المكان الذي سأمكث فيه. فعرض عليه القوم فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى حينها مع من؟ في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في قسم دار أبي أيوب الأسفل، وأبو أيوب وزوجه وأهله الفوق، فهمتم؟ وهذا الأمر لم يتحمله أبو أيوب رضي الله عنه، فكان يقول: لا يمكن أن نمشي على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يمشي في البيت على خوف واستحياء رضي الله عنه. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنت فوق وأنا تحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق، يعني تحت أرفق لي وأسهل لي. فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. وحينها تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعلى، وبقي أبو أيوب رضي الله عنه في الأسفل. وكان هو الذي يأتي طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام تتبع أبو أيوب رضي الله عنه موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الطعام. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الفوائد. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الصحابة فهموا بأنه يجوز أن تتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فقط النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يتبركون بعرقه ويتبركون ببصاقه، كما وقع في غزوة الخندق، عفوا، في صلح الحديبية. وكانوا يتتبعون آثاره الحسية من جهة التبرك بها. وهذا خاص بمن؟ بالأنبياء والمرسلين فقط. وأعظم ولي لله في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر. هل كانوا يفعلون معنا؟ لا. طيب، هل البركة الذاتية تنتقل بالنطفة؟ لا. ولهذا لو كانت تنتقل بالنطفة كانت فاطمة أيضا يجوز التبرك بها، والحسن والحسين يجوز التبرك بهما، صح ولا لا؟ هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن البركة الذاتية لا تنتقل بالنطفة، وأن البركة التي تبقى هي بركة العمل والاتباع والاستقامة. أما البركة الذاتية فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما نراه من جهلة المتصوفة يتبركون بأسيادهم ورؤسائهم، وربما يقبلون جسده، وربما يقتتلون على قميصه وعرقه، كل هذا من الخرافات الذي دخلت علينا من غير الدين الحنيف. وإلا الدين الإسلامي من هذا براء. ومن أعظم الأدلة على ذلك أن يقال لهذا الذي يفعل به القوم: هل أنت أفضل من أبي بكر؟ نعم، هذا خليك منه، هذا مجنون، والمجنون لا كلام لنا معه. فإن قال لا، إذن يقال لم يفعل هذا مع أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وكانت مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في منزل أبي أيوب على الأرجح مكث عنده شهرا واحدا رضي الله عنه، وما كانت تمر ليلة واحدة إلا على باب النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة من الصحابة من الأنصار يتناوبون على حمل الطعام إليه، ويتناوبون على حراسته، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من دار أبي أيوب إلى بيته. إذن هذا هو الجو الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. أظن العشاء على ونص، لا 29. نستفيد من هذه الهجرة والرحلة من مكة إلى المدينة ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب عدة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بالهجرة نفسها، فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، عفوا، في خطبة الفتح، قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ولكنه قال في الحديث الآخر: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فعندنا حديث يقول لا هجرة بعد الفتح، وعندنا حديث يقول بأن الهجرة مستمرة ودائمة. ينظر فهم الصحابة كيف فهموا هذا. الصحابة فهموا بأن الهجرة باقية، بدليل أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. أي ما دام هناك ثم دار إسلام ودار كفر تبقى الهجرة قائمة إلى يوم الدين، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة، أي لا تنقطع الهجرة إجمالا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن الهجرة إلي انقطعت لأن مكة دخلت الإسلام والمدينة دار إسلام، فلماذا الهجرة من مكة إلى المدينة وكلاهما من دور الإسلام؟ هذا من جهة فهم الحديث. الهجرة من مكة إلى المدينة ذكرها الله جل وعلا في آيات، منها قوله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن الأمر الأول في هذه الآيات من النساء أن الله جل وعلا ذكر الهجرة وذكر أن أقواما لم يهاجروا، لما سئلوا لماذا لم تهاجروا قالوا كنا مستضعفين. وليس كل من قال أنا مستضعف ينطبق عليه الأمر، فرب إنسان يقول أنا مستضعف وهو غير مستضعف حقيقة، ولكنه قصر في عمله وإيمانه. ثم قال جل وعلا: إلا المستضعفين، يعني إلا المستضعفين على الحقيقة لا على الإدعاء، فإن الأوائل الذين قالوا نحن مستضعفون دعوة، وهذه الدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، ولهذا الله تعالى قال مأواهم جهنم وساءت مصير. بعدين قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء قبل الله جل وعلا منهم العذر. فلماذا قبل من هذا ولم يقبل من هذا؟ لأن ظروف الناس تختلف، فبعضهم كلامه وعذره حق وبعضهم عذره غير حق، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في غزوة تبوك. بعضهم اعتذر لأنه لا يجد راحلة، وبعضهم اعتذر كاذب، وبعضهم اعتذر وهو كاذب وهو منافق، كما سيأتي معنا في موضعه إن شاء الله تعالى. وعليه هنا نتكلم على مسألة كنت وعدتكم بالكلام عليها وإن كان الوقت قد دهمنا، لكن ننهيها إن شاء الله تعالى، وهي مسألة الهجرة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر. سأذكر لكم، أنتم الآن فهمتم بأن الهجرة ما زالت مستمرة، وفهمتم الأمر الثاني وهو أن ليس كل من يقول لا أستطيع أن أهاجر كلامه مقبول وعذره عند الله جل وعلا كائن، وإنما قد يقولها إنسان وهو كاذب في دعوة. إذا تقرر هذا ينبغي لك أنت كمسلم أن تفهم حكمها من جهة الشرع، ولا أريد أحدا منكم أن يأتيني بعد الدرس ويقول أنا كلامي من جهة التأصيل ولن أقول كلمة من جهة التنزيل، فإن التعليم شيء والفتوى شيء آخر، فكل واحد منكم له حالة خاصة به تختلف عن حالتي وحالتك وحالتك، فهمتم؟ فكل واحد له أحواله، وهذا يتجاوز مخاطبكم أعظم تجاوز، والفتوى لها أهلها ومقام التعليم شأن آخر. لكن أنت قبل أن تتكلم عن التخصيص افهم تقرير المسألة من جهة العموم، فإن كثيرا من الخلق يتخبطون فيها تخبطا عظيما. الأمر الأول أن تفهم أن هذه الهجرة تنطبق على اثنين: الأول من لا يستطيع أن يقيم دينه، والثاني من يستطيع أن يقيم دينه. والذي يستطيع أن يقيم دينه إما أن يقيم دينه فقط أو أن يقيم دينه ودين غيره معه. إذن عندنا حالتان، إذن الهجرة ننظر إليها من جهة إقامة الدين، إما أن تقيم الدين وإما أن لا تقيم الدين. طيب، الحالة الأولى من لا يقيم دينه في بلد الكفر، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يصلي الجماعة، لا تستطيع المرأة أن تلبس الحجاب، لا أو يطلق اللحية أو غير ذلك. هذا له حالتان: الحالة الأولى قادر على الهجرة ويبقى رغم دينه، والثاني عاجز عن الهجرة يبقى اضطرارا ولا يبقى اختيارا. إذن عندنا كل، إحنا الآن في من لا يطبق دينه ينظر، إذا كان داخلا في، إذا كان من القسم الأول من يستطيع الهجرة ويبقى من أجل الدنيا ولو على حساب الدين، هذا يدخل في الآية الأولى: الذين قالوا إن مستضعفون وهم ليسوا بمستضعفين. أما الثاني الذي لا يستطيع مع صدق نيته وخلوص طويته لله جل وعلا فهذا عاجز، وهو داخل في قوله جل وعلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء. فهمنا إن شاء الله؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء الولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل. الأول معذور ولا غير معذور؟ لا، الثاني معذور. واضح؟ طيب، إذن الحالة الثانية من يستطيع أن يقيم دينه، يصلي، زوجته محجبة، أبناؤه محفوظون إلى غير ذلك، هذا عنده، هذا قلنا اثنين، إما أن يقيم دينه فقط، والثاني أنه لا يقيم دينه، عفوا أنه يقيم دينه ودين غيره. فإذا كان يقيم دينه هو فقط فهذا تستحب الهجرة في حقه. الثاني يقيم دينه وإذا بقي هو مع المسلمين في دار الكفر هو داعية لهم من جهة التعليم والنصح والإرشاد، ففي بقائه تنمية لدين المسلمين. هذا قال بعض أهل العلم هذا يستحب في حقه بقاء، لأن ببقائه حفظا لديانة المسلمين الآخرين. واضح الأمر؟ إذن هذا من جهة التحرير محل النزاع العام. يبقى هنا أمر ونختم به، وهو احنا قلنا يقيم الدين ويظهر الدين، ما المقصود بإقامة الدين وإظهاره؟ وهذا هو مربط الفرس، وهذا الذي لن تجد ربما عندي جوابه، لكن أذكر لكم ما ذكر جماعة من أهل العلم. قالوا إظهار الدين ما هو؟ ليس المراد بإظهار الدين أن يترك الإنسان يصلي ولا يقال له وأن لا يقال له أعبد الأوثان. لا تجد دولة تقول لك أعبد الأوثان، ولا تجد دولة تمنعك بأن تصلي في بيتك وربما تصلي في المساجد، وإنما المقصود بذلك هو إقامة شعائر الدين الظاهرة، ثانيا التصريح بمفاصلة دين المشركين والبراء من دينهم وما هم عليه من الشرك. معنى هذا الكلام أن المسلم إذا بقي ينبغي له أن يعطى الحرية في أن يقول ديني حق وغير ديني ليس بحق. هذا لا يعني الاعتداء على الناس وظلمهم أو الإشارة إليهم في الطريق، لا، كل هذا لا ينطبق. ولهذا اسمعوا كلامي الآن مع ما قلت في الدرس الماضي من هذه الجماعات الدموية التي تعتدي على الناس إما في بلاد المسلمين بغير حق أو في بلادهم هم بغير حق. إذن يا إخوة، إذا فهمتم التقرير العام فينبغي أن نحرر مسألة، وهي ما المقصود بإقامة الدين، وما هو الحد الذي يمكن لي أن أقول أنا عن نفسي أنا في فرنسا أقيم ديني، وما الذي يجعلني أقول وأحكم على غيري بأن هذا لا يقيم الدين؟ لأن بحسب الجواب لهذا السؤال يكون إما تستطيع وهنا يجب عليك أن تهاجر، وإما لا تستطيع فأنت معذور. إذن احفظوا أمرين: تحرير محل نزاع المسألة عموما، والأمر الثاني ما المقصود بحقيقة إقامة الدين. نكتفي بهذا القدر لأن الأذان قد دخل ووقت الأذان. بقيت لنا بعض الفوائد قبل الكلام على أول الخطوات في تأسيس الدولة النبوية في المدينة، نتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.